عمرها قامت تصلي بالسمة لا تختار تم على طهارة لعل تقبلك الموت يجون ما لا بخارق لا يقصروا. قال من عدت تقصروها قصروها غير بعد هو فات قصر سابق ذا من هذا ما شايفوه يا الملائكة كان ساهي على الرف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قالوا يا بلال أنا سمعت حس وطيك في الجنة. يا بلال أنا سمعتك حسك ماشي في الجنة. قول يشبه عمل كنت تعدل وهرب وصلك الجشم والعايدة يسمع على الصحابة كانوا يحضروا ونعرف من هذا بلال من أهل الجنة مبشرين بالجنة. احنا راك موريتاني شاي عندنا إلا العشرة ومبشرين والمبشرين بالجنة قريب من مية. خديجة من تخويلد من مبشرين بالجنة وعائشة مبشرة بالجنة وفاطمة الزهراء مبشرة بالجنة وبلال مبشر بالجنة بشارة بالجنة الحمد لله وحدين من أهلها. لغار خالق من أرواقه ما تنقل لعل يخسر عمل خارج من مخارق اللي يتكل على إيمان اللي تقول له على أنه من أهل الجنة يبات مارقد قاع به الشكر المولى ويزيد في العبادة. وخارج اللي تقول له من أهل الجنة يقول له بس يلطين دايما خارج من أرواقه اللي يبشر يتراخى وخارج اللي يبشر يزيد في حركة الصيف. كيه الأنبياء قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة أنت لماذا أتبات صهران كرعيك صبح من تفخين يرشرش منهم الدم وكرعيه من تفخين ورم بشدة قيام الليل يتقاطر منهم الدم يرفع. قالت يا رسول الله تعدل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بعد واحد منهم يقول له والله دور إن شاء الله الليلة جاي نرقد زاد مستقبل ايش طرح. قال له يا عائشة أفلا أكون عبدا شكوى مولاي يعطاني دم الفضل اللي تيام عدلا مولاه يرطو يهنا هذا مولاه عاد عليه من الشكر شنات لقد يقوم به قاع إلا ما تعود تطلب الجنة والفضل عند مولانا من ينعطانا قال تشكر مولانا لعدا يقلح النعمة إذا الراحة ما يخالق إلا عند لقاء الله. لا أرك معضي على المخلوق إن يعطيه مولانا منزلة يرتو يسترع هو قاعد يعطيه منزلة يا الله يشكرها لعل تنقلع إذا الراحة ما يخالق. قال يا فلا يكون عبدا شكورا. قالوا يا بلال انت قالوا مال أنا سمعت قالوا وطيك في الجنة قول لي انت بس كتال. قالوا ماني عالم به يكون اني كنت حكما إن عدر طهارة كي نقول الله حافظ عليه ذاك اللي كامل يعنيني من يكل صلاة تصلي ذاك طهارة نحاول تم دائما على طهارة في الحروقة. قالوا ياك ولي نرت به للمقام لأنك غالبا على طهارة يلا كل واحد منكم يعدر طهارته دائما ويرعى ويرعى ويرعى ويرعى اللي منكم نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله ابتلاها الله بالزنا يرعى للمخلوق لعل تنقبض روحه ويجيل مولانا قاع الناس تقصره وهو عليه جنابة ما نزلها كان في الدنيا فجردوا كل واحد منهما مئة جلدة ودار قاسي قايسي شريد الملائكة والله أعلم لما لا تبات عليها جنابة من الزنا لا تخلق. قالوا ما بعد الشرك أعظم عند الله من قطرة مني تنزل في رحيم لا يحل اللهم اجرنا. لا كلمة عرف انه اللي مشى في القر ذاك الفرش وذاك الفرش اللي استقبل نطفة ما يسلمه لا يرمنا إلا نفسه. ولذلك مولانا يقول تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. الدول الآن أول الله مثل الأعلى يعني توحى طائرة من حدودها تستخدم جميع الأسلحة وتهدد بكل موتية وكل شيء يتحق عند كل حدود. فإذا كان هذا قاله القرآن قبل أن تكون فيه مفهوم الحدود معناها أنك إن أنت تعتبر من الدول قوتها وبأسها تصبها على حد يتعدى حدودها فكيف بمن تجاوز حدود الخالق. ولا رأيت الله يقبل يقبل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولذلك يتم الشاب شميك ما هو قادي هنا ما خالق هنا ميت ولا خالق جسد حرام عليه مسه ما قطمس إن السقط مولانا عليه برص عداد يتمنى العافية فلا يجده عد ماذا تقبل مرقا. قالوا ايه ما احفظت حدود الله. وهذا الجمال اللي اعطاك مولانا عرض اي وقي يتم له بدائر بالصلاه ما ادري تشوف سوسين له يطايح في القدحان يطايح من الحيو شاب سكير ما ادري شايف ان قالوا به اللي يغض من ابصارهم تتوطى فيها ما بيتقيد به فمه طايح ان قالوا بك المكين الحرى اطرش هو شاب سكير ان قالوا به اللي مولانا قال لك انك لا تسمع ان السمع والبصره قلت انك لا بد من تسمع الهون واردين والخزو ان قال لك بطرك تعص عليه قلت له كل ما جاءكم تصرط توكل تو ان قال لك على انك لا تحرك يا كوش معطينا في لدن قلت ماشي تتقدم هو لك المخلوق مركب العود من تاجته يلود السياره ترحم به ترفده والله رقا يسند فيه هذه الاعضاء ابيت تسيطر عليها عن معصيه الله تبعد على المولار الى ما سمعته قاد يا قهرة كنيني فرصي لما تتمنين تقول هدير عليك تقول لك ها فاني انتوا من ذوك الخلاطة ينسلط مولانا عليها عيبة في القرش السمها تعود عاد تتلوذ نقلة والباس كانت تستر به ذاك الباس اللي على جلها ما تجد يظهر منها من خار لرة بها اللي عاد يا عورة قالها مولانا تستر أباس سلط عليها بلاعات ساترقع لا أشرى ولا فزرة اللي منكم اعطاه مولانا جمال واعطاه مولانا صقلة بدن واعطاه مولانا كلام يعطيك النعمة يقابل بها الملك الا بشكرها ما يزنى ابدا يقول ربي ما انعمت عليها يا مولانا معاذ الله انه ربي احسن مثواي امر الله يا الملك جمال وني تفطر لك انك لباس وتفطر المرأة هكذا قال ايه هاي نعمة الملك اصرحيها لا تقبل منك ارعاك ولذلك تشوفوا المرأة الجميلة ما يجاب لحد يخطب ومرأة أخرى ما تسوي شيء ومع الخطاب عليها أطرق أطرق إيه إن قال القضية ما هي قضية الجمال أرعي الله يلطف إذن بالنسبة لطهارة الباس وثيابك فطه أطهارة البدن يحب التوابين ويحب المتطهرين أطهار إلى قسط الدوش خارجين له المسجد قباء مسجد عايد في المدينة ما هو المسجد النبوي مسجد هارين قالوا مسجد قباء هما المساجد عمر أخباره المساجد السنتين الأولى مؤسسين في المدينة واحد قالوا قباء واحد قالوا المسجد النبوي الشريف اللي هو المقيم النبي صلى الله عليه وسلم وباني في زره قصور الجمهورية قصور الدولة الرئاسة قالوا لا لأنهم الحجرات يتكفي من أسرى من يبقى تكرعيه من صحاشة الحياة ولا والبيت اللي باني يرفض الله لقى جاين الله هو واحدة من عيال ما باقي عنهم ما هو قد اللي كرش على فيه ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم في الليل هو كراه ما هو خارج ولا في ضواية يعود يتريس السجد يعود يطرح الصبع ولا صاق عائشة قالت خلي لباس في السجد يا رب العالمين الله يحرق بين الدنيا هذه وقت ما يشوق لهذا خاتم الأنبياء وحدين يتمرقوا في القصور وهي وراها حساب القبور وأنبياء الله الواحد منهم يزقنا مع أم المؤمنين وهذا سيد المرسلين وعندهم قدر يتكون في متناورين فقط لا إله إلا الله حد يختار يعرف أن الدنيا ميزانها ما هو صالح يخرص ليعطي مولانا للمقربين يعرف أن الدنيا لها رجيفة ولذلك قلل من هذه المقربين وصبها على المجرمين صدق لا إله إلا الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات سماها مولانا حجرات يمتقط فيها النبي صلى الله عليه وسلم يتناظر هو واحدة من أمهات المؤمنين لا إله إلا الله ومع ذلك يقول واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة هذه الشقق الصغيرة ما يسمع فيها أكل غيبة ولا كذب ولا زور ولا بهتان ما يكتب فيها الملائكة ما هو الشيرد الرحمن يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ منها ولا فيها ما هو شي زاقطة هذه هي الحياة هذه هي النزاهة هذا هو بيت من المسلمين وبيت من المؤمنين ويندفن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما عنده من منازل ما هو هذا القد يفوت الشهر ما رشي يتعشى به هو وعياد لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الله يحب التوابين مسجد قباء هذا تم النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليها يا من القرآن تمدحهم الناس اللي يصلوا فيه بو عيط لهم قال لهم إن الله تمدح علي من مولانا مدحكم قال أعلنكم أنكم تحبون الطهارة طبعاكم مش تعدلوا قالوا له كنا نطبيع الماء على حجر كنا نتراو نستبراو واحد من يعود كان يبول والله يقضي حاجة الإنسان يلوذ الحجرة ونين يفوت يزول بها النجاسة كاملة يقبض مولي مولها ويقصر بلدها ورياك قال لهم هذا هو اللي مدحكم عليه مولانا قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين رجالتهم يحب عادهم ما يحب ذلك يحب مولانا ومولانا قال لهم حتى أنا نبقيكم أنتم يقطع بك الطهارة ما كبرك عند مولانا هذا غسل الدبور والقبول فنالوا به محبة الخالق الأعلى سبحانه يحبون أن يتطهروا عنكم قايسة طهارة الخبث قايسة الدبر والقبول لبليد اللي يبول منها الإنسان وبليد اللي يقضي منها حالة الإنسان ذو الناس ما يخلوا أثر للنجاسة يديروا الحجار وذاك ما يتيسر لهم ولا يكتفوا بذاك يصبوا الماء على فرداك حتى لا يبقى أثر للنجاسة إيش القرآن يعلق عليهم يقولوا فيه رجال في رجال حق حق يحبون أن يتطهروا ولعادهما عدل ذاك يبقي مولانا والله يحب المطهرين حتى مولانا يبقيهم جل وعلا والله ما فهمتم والله يحب المطهرين إذا عرفنا من هذا طهارة الخبث بيتين يحب التوابين ويحب المتطهرين في الحي ودم نجاسات وجبرناه في قضية الاستبراء واخترق هام يطير الماء ويقضي حاجة الإنسان ما جبرنا ثيابك فطهر بقى لنا طهارة المكان قال إن مولانا في قضية بيت الله حرام قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود طهر المسيد للناس الله تصلي فعرف من هذا ضرورة طهارة المكان به وطهر بيتي للطائفين والعاكفين وعرفنا طهر من في اللباس وثيابك فطهر وعرفنا طهارة البدن بأن الله يحب التوابين ورجال يحبون أن يتطهروا وانقفلت الحلقة بحمد الله من طهارة الحدث وطهارة الخبث طهارة البدن طهارة البس طهارة المكان إذا الفاتح ثلاثة حمد الله درناهم في البنان نرجع بهم الليلة العيار كل واحد منكم الليلة ما يجيبش من التحر يقول لهم تعالوا عندي لكم الليلة كارية شبه من كارياتكم الماضيات كم ليلة عندي مفاتيح الطهارة وعرف الدليل هم كتاب يا ربنا سبحانه عد ما تيت مقلد فيها حد عد تابع فيها لكتاب الله ويصوروني الملائكة في قبري ما دليلك يقول لهم تعالوا نقدم لكم درس قد قريته ذيك الساعة دليل على طهارة الخبث كلا والدليل على طهارة كلا والدليل على المكان كلا والدليل على اللباس كلا هذا من كلام ربنا وانت لو له ناقشوا كن قال لهم هما يبدلوا القول لدي هذا كلام مولانا ما وراه لا اله الا الله لا اله الا الله طهارة الحدث معناها طهارة الخبث معنى اللباس عن المكان عن الجن اذا عرفت وادلتها الحمد لله طهارة الثوب طاهر هي وثيابك فطهر طهارة جلك النجاسة اللي تعلق بها العامة شاتنا في أخبار الحيض إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين طهارتك عند البول إنك تزولها وما كذا جاءنا فيه رجال يحبون أن يتطهروا بأن مثل ما فرزر الكيص هذا الحكم له ما نعارفين أولاك قالوا من الصحابة أنتم أهل قباء لكم تتعدلوا قالوا له كنا نتبع الماء الحجر كنا ما نكتفوا إلى الشيء اللي نزوروا بها النجاسة حتى إلى استبرينا وزولنا عن النجاسة بالحجار وكذا الطوب إلى أجبرنا والطين اليابسة نقيم واشيو ويقبوا ميها ونطهروا بها حتى لا نترك شيئا من بقايا النجاسة قالوا ما هذا مدحكم الله بها مولانا راضي عنا اللي تعدلوا هذا يرضي الملك من فوق السبع سماوات وينزل في كتاب الله مخلوق يعبد مولانا بعبادة شي شبريل شي بأخبار لا إله إلا الله هذا مدحكم الله إذا عرفنا من هذا دلة طهارة الباس طهارة المكان طهارة الجل إذا يعود الواحد منا الباس طهر جلو طاهر مكانه طاهر يعود عاد عاد مهيئ عنده مفاتيح الطهارة ثم يسمعته ولا ما سمعته طيب فم طهارة الحدث الحدث الحدث قسمه العلماء إلى نوعين حدث صغير وحدث كبير حدث صغير كافينه حدث كبير لا بد من الصحة الحدث الصغير كيفاش حد يخرج منه ضرار والله رواية باطل اللي تعرفوا المسائل التفصيلية تعرفوا أنا واقف بطوء الطهارة كعاقب ريبول عاقب ليقضي حاجة الإنسان خرج منه كلا الملي معين النواقض تنقض خرج منه الضراط هذا يلزم منه الوضوء. اتوضأ ولا إله إلا الله. انت لا توقف بين يدي الله إن قال لك الطهر. البس أحسن ثياب. تعرفون حضرك ولله المثال الأعلى عنده ملقى مع الرئيس. دور يسلف دراعة من بصا. ودور يدهن دهينة ما كان يديها. ويلود العائل لباس بهم. ويلود العمامة ويقبض مرايا ويقعد على الشقارة ويكشني ذاك. ويسقم ويسوق وعد الحارت وبهاش من جابر ملقى مع الرئيس. هذا راه جابر مع الرئيس وقد قاعد يصوحوا من ذيك القعدة ولا أدري يشوفوا وراياك. وذلك تعود قاعد زاروا زيارة ما أدري يشتغلوا وراه. فكيف برب العالمين اللي يفتح لك انك تناجيه وتعبد وتوقف بين يديك كلام المرء. عاد الادم عمولان ان يالتنا وقتنا نين وقفوا بين يدي الله نتهيو ما نعود باطدنا حالتنا لاني نعدروا مع علم المخالق يالله باطن عدروا مع الخالق شي كيف ولذلك اضعف الايمان. يا فهمتوها الله خارج واحد عالم صالح حتى من الصالحين صالح الصحك حق موكي موريتاني موريتاني يقولوا صالح وهو خاسر صالح من الصالحين عبد الصالح وقالوا انه دخل على واحد من اول السلاطين الشباب يرش من الرؤساء الاولين وجبار حتى وعني وانا يدخل عليه الا جاء فيدو دبوس وقام يتوطى من عائله مثلا وخل على تبيه وعلى فراشه الزين وفيدو دبوس وعندهم ملي شكيه نقولوا ما عرف وحاله وقام يتقدم على الهي وتوه تجا قاعد وتوه وتفل تفله بمعينه وتل ونقاط كان عيهم اللي الحال في القراء صالوه الرئيس وعد القدر من الأحوال وعد الرئيس اللي خلاص كان أنا قاعد جاء مجنون والله كان بلغوا أنه صالح من الصالحين من شافوا قاعد قال هذا مجنون يعني إن فات التسع ما أدري يبدأ المجنون قال أنت أنا عدلت فقط عليه قال دور مش عدل قال شو أدخلت قال ودخلت من عائلك وقمت تتواطى به ثانية شيء تلافت آلك إيه ما غرج والله شيء هذا طالك ما شفت الفراش الزين رغم ما شفت الصالوه ما شفت الجو قال شفت بعض وعقب لكن قعدت قال ما سلمت علي وانت تخاطبني ما قلت لي اني امير المؤمنين وعقب لك حتى مقابرني بوجهك وعقب لك مقتك عليك ما اللي قدي وقعدت القدام هذا قال له امن اعلم السؤال هذا مش حاملك عليه قال له بي اللي هذا نعدروا مع ربي كل نهار ولا قطل امن عليه وانت ظاهر انك هذا رحلوا عاد واحد من كنتره ما زال قاعد يقولوا للرئيس داري السف قربه محروا قد يجاوبوا قاع المخلو غريب مخموره مولانا قال نشوف العائل نخرص ويعدوا مصقل إلا أنا وخلبي ونمسي وبالنسبة لآل تطهارتي هذا الشيء نتقرب به المولانا ما نختار نفصل معاه قاع وكون نقعد كذا نمشي قالوا إلى مقدمة الصف ونقعد في بين يدي الله وبيت الله كونني ما سلمت عليك أنا ندخل بيت الله وما نسلم كورني ما قلت لك يا أمير المؤمنين خايف لانك انت من قال انك أمير المؤمنين ناس ما يموافق عليك ولا يراضي عنا عندك ولا انا كمير عليهم قد نقول انك رئيس به اللي تعود رئيس قاع الخلوات يا غير نقول أمير المؤمنين ما قد يديرك على موني به ما هم راضين به وانا خايف لا تسجل علي كذبية هذا النوع ما يكثر منه والله يكثر منه هذا رحمة الله يعطيه مقابلة وراء هذا هذا النوع خطير نهار منه دقيقة واحدة قاعد تكتر الصيف للدنيا اللي تطايح في القدحان هو من نفسه قاعد يجي واحد منه طار للرئيس قاعد يقاوم لأنه حركاته كاملة قراية لا سمعتوه ولا ما سمعتوه قالوا زاد على طهارة الحدث نوعين طهارة صغرى وطهارة كبرى طهارة صغرى له هي اللي يعدل منها له وقالوا سبحان الله الرحيم المولانا الكريم وحق ورحيم ومن لا شال وقادرنا إلا من مقصينات وضحنا ويغفر عنا أبواب عدل ما عدل الهشي ما أفطنت له لقهر كنيت والله أني يلحق راس ولا يمسح لي ولا أفطنت له أني يلحق وذنه يمسح لي هم ما يغسلهم لأن مولانا في الوقت اللي آمرك بتتوضى محافظ على صحتك وراسك ثم شفتوا صناديقات البوسطة شفتوا هاك السلوك تليفون يعودوا عندهم عندهم صناديق صناديق الهاتف هذا وبلاد قاع كراه الدايات هذو اللي يعودوا فيهم صناديق كراه كل بليدة فيها قدر من الدايات عندها صندوق مركبين فيها ذيك والبوسطة عندهم اللي بليدة مجمعة فيها وجوا البوسطة يفتحوا عنها الهواتف شفتوا ذيك الخزنة؟ راسك مركبة فيه قدر من أجهزتك اللي لا بد منه، وهو صندوقك اللي فيه سلوكك المركبين الأساسي. ولين يأمرك مولانا بالتم دائما تقص له تتعطل ما سوى أجهزتك. ورب العالمين يأمرك بأن تعبده ويحفظ عليك مع ذلك الصحة والعافية. أيدك ما في ذلك من الأجهزة، وكرعيك ما فيه من الأجهزة، ووجهك ما فيه من الأجهزة، ولين يبقى لا دماغك من فوق لأنه في فتحة محارية في الدماغ ما شفتوه الشرار يعطي ياسر هو في بليده في راسه تتبخ لا تقول انه مرجن ثم فتحة في الدماغ والراس حساس. أمر الله بمسحه والتخفيف عليه حتى لا تتعطل أجهزة المخلوق ليعمل. الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، يأمر ويكلفك بالتكاليف على مسروح أملي صحتك حتى لا تتضرر. ما حدك قد ما تتضرر. قال لك للراس اللي مغبر وقدموا له عود بعريق والقبرة متكوك منها اللي امسح لي خليها لوذن به اللي حساسة لعل توجعه امسحته. اقصر وجهك وهنا على البقية الاخرى يكتم اجهزتك ما يمتعطل، لان الراس فيه العينين فيه الاخناف مركبة فيه الاجهزة كاملة الاساسية، هو جروب، هو انزيم ومطلصين من وديات الاعضاء، فيه لوذن تسمع، فيه العين تشوف، فيه الاخناف للشم، فيه الفم يضوب، فيه لسان يتكلم، فيه الدماغ يفكر، فيه الراس اللي هو ساه. ما دام معبر بدم الاجهزه خفف على مكمن هذا، لانه هو يزين الضوء لعل تعطل معصيه كم. ان الله كريم رحيم لطيف بعباده رؤوف، يامرك بالاوامر هم على يحافظ على امال صحتك. اذا طهاره الحدث توضا، حدث لصار طهاره الخبث معناها طهرت الحدث الأكبر، قضية واحدة وهو تعدي لك الجنابة. وقال العلم من الحكمة في الجنابة على المخلوق ما يمرق منه المني ما نكسط قوته، لأن المني يمشي من المخ ما كن فاطل الله ودهش ولفحل اللي يمتار عليه الصيف ما تلقى يحرك في الغنم. الإنسان بس ضعفه كيلو وشابه تقول شهود. ولذلك جاء في الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة معناها قادر على النكاح فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لأن الصوم يضعف لك الشهوة حتى لا تغلب الشهوة عليك فترتكب الزنا. إن عاد ما أمرنا بأن نصوم ودعنا ما أنا قادر على الزواج دل على أن قلة الأكل والشراب واللذات يضعف الشهوة. وبما أن المني يخرج منك تضعف آمرت الشريعة بتصب عليك الماء. قالوا لماذا؟ قالوا لأن المي نشط الأعضاء. ولذلك يقول مولانا وجعلنا من الماء كل شيء حي. كأن خرج منك ماء فضعفت صب عليك الماء إياك نشطك تطرى لقوة من بركة تقطع. لا إله إلا الله. أيوة لماذا حد بار ما يتم يستحم؟ بما أن البول يتكرر وملاه يقعد شارب الزريق وظل لا يبول وظل لا يقضي حاجة الإنسان، لكن يتكرر عليه كثيرا أسقط الله فيه الغصن. لكن يشيك الله مرة هو اللي أمر تستحم به، لأن من شر من فضل مولانا كل عبادة كل مسألة كثرت مولانا يخفف، وكل مسألات قليلة معناها أن ما يشاق عليك أنت قد تتعدلها المولى. ولذلك أرك الصيام يعني قال أن رمضان عادي قريب، كل واحد منكم يتفض قلبه رمضان قريب أعطينا خير وهذا قريب. لو لك واحد يهتهت واحد يلوجه كان يصوم يقول لك واحد يقول لك أنا قاعد ما نشتغل وذوهم مخممنا هو شهر واحد يزقنا في العام. بينما الصلوات بي ما تكلفك سبعات خمس صلوات في اليوم والليل. ايوه من كرم مولانا صلاة الصبح عدلها ركعتين، مين الناس عاد بالهرقاد وتعبان ويضاك بين عود الصبح 10 ركعات، لانك يارتك تشكر مولانا علي الرقدة الطويلة تعطي فكتيرة من العطرة كاملة من ديماس ما يتلاك التنخر يا الله تخلص قدر من الوقت. ومع ذلك مولانا عدل ركعتين لان مخارق وعدلوا لنا عقاب الليل قال ولا نتسدس معناها يا الناس قوموا الصبح قريب إنهين أما اللي يطلع الفجر الصلاة وخارج يا الناس قوموا ما أدركوا لا يفوتكم الصلاة. عاد وذنوا عقاب الليل ياك المخلوق يتهيأ بينما رقات الخرين ما يبعد بين نارها وإقامت. أما الصبح يعيط عقاب الليل وتسمع لا تقول يتخرص تتمرق تخرص وزرع ايه الليل مازال كامل ايه كامل حسب رجلي رجلي ووعت هيا نعات عليك جنابه كانك تطها الى ما حميت ما قوم حمي قوم صادي المولار وعد عقاب الليل مربي الديك الديك مربيه ياك يوكلو والديك يوكلو هو تعرفوا باش عقاب الليل بطرون راقد والديك ما بيرقد اللاني تنظر في الكمر الليل حسوا قوق قال لنا مخلوق ما بيرقد قالوا ما حد أول الليل ديك الليل ديك بارك فاطر إن أول الليل بلا بركة به اللي تحرك فيه تكوس وكام واللاني تطايح الناس وذاك المور ذاك الوقت اللي تطيح فيه المخالف يفطن للديك يقوم يقوق يا عباد الله هم يطاحوا عنكم أهل الباطل قوموا أنتم يا عباد الله هل عاد وقتكم واحدين يقوموا إياك يسرقوا شماه لهم واحدين يقوموا يسرقوا ركعات المولانا للقاء الله في القبور كلهم سرقتوا واحد متلفلف عقاب الليل يصلي ركعات سرق سرق الحلال واحد ثاني ماشي عقاب الليل الناس رقود كانوا يبقى شماه لا إله إلا الله الوقت انتهى الله يلطف الإخوة شاروا علي بأن الوقت انتهى من الزمان إن شاء الله الليلة رانا سمعناكم الحدث الأكبر والحدث الأصغر يا ما فصلنا حتى بالحدث الأصغر سمعناكم طهارة الخبث وبينا لكم إن شاء الله دلتها ورجم الملال أن ينفعنا بما نقل بما نعلم وأن ينفعكم بما تسمعون وأن يجعل هذه الاجتماعات كفارة لكل ذنب ونجاة لنا من كل شر وعصمة لنا من كل سوء بمحض جوده وكرم هاي لختم الدعاء إن شاء الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا أمر إلا عفوك تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين يا رب لا تترك لنا أمر إلا عفوك يا رب اغفر جميع ذنوبنا وتجاوز عنا بلا عتاب ولا حساب ولا عقاب يا رب اغفر جميع ذنوبنا وتجاوز عنا يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنب ذنوبا إلا أنت اغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم يا رب ارحمنا واغفر لنا مغفرة من عندك تمحو الصغائر والكبائر يا رب اقبل علينا بما تقبل به على عبادك المقربين من العافية والسلام وعظيم المغفرة والتجاوز وعظيم العون على طاعتك والتسديد في الأقوال والأعمال إنك السميع المجيب لا تترك لنا أمر إلا غفرت ولا هم إلا فرجت مع العافية والسرور عاجلا يا رب لا تترك لنا هم إلا فرجت يا رب لا تترك لنا هم إلا فرجت ولا عيبا إلا سترته بالدنا والآخرة ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته يا رب اكفنا شر خلقه يا رب اكفنا شر خلقه يا رب اكفنا شر خلقه يا رب من كاد لنا فكدنه ومن أراد من سوء فعاجله بانتقام يا رب من أرادنا بسوء فعاجله بانتقام يا رب كن شريعا لأعدائنا اللهم اكفنا شر خلقه لا تترك لنا عدوا إلا كفيتنا شره اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا اللهم أجرنا من جميع العلم اللهم أجرنا دائما وأبدا من جميع العلم اللهم أجرنا من جميع العلم وعافنا اللهم من العجز والكسر اللهم عافنا دائما من العجز والكسر اللهم عافنا من العجز والكسر اللهم اغفر لنا كل ذنب اللهم اغفر لنا كل ذنب وتجاوز عن كل قبيح واستر كل قبيح لا تترك لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وأنت أعلم بها إلا أعطيتها لنا وباركتنا اللهم اقض ما في علمك من حاجاتك اللهم اقض ما في علمك من حاجاتك اللهم لا تترك لنا حاجة لحوائج الدنيا والآخرة لك بها رضا ورنا فيها الصلاح إلا أعطيتها لنا وباركتنا اللهم لا تترك لنا حاجة لحوائج الدنيا والآخرة إلا أعطيتها لنا وباركتنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكبر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين لا تنسوني من الصالحين ما قد يدخل أعلى من الجنة